لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه من آي ذكرك الحكيم وحديث نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا طاعته وفقهنا في دينه، واجعلنا من أتباعه، واجعل هوانا تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. قال: وكان يقال من شكر النعمة أن يحدث بها من شكر نعم. قال: وكان يقال من شكر النعمة أن يحدث بها. قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: كان يقال من عرف نعمة الله، هذه هي؟ من شكر الله، من شكر النعمة أن يحدث بها. لئن شكرتم لأزيدنكم. إيه. كان يقال من عرف نعمة الله عز وجل بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة، يقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: وكان يقال من شكر النعمة أن يحدث بها. النعمة لا بد لها من شكر، والله عز وجل أمرنا أن نشكر نعمه، والشكر كما يكون باللسان يكون بالجوارح، فمن أنعم الله عليه نعمة لا بد أن يؤدي شكرها، فمن أعطاه صحة وعافية فليستغل ذلك في طاعته، ومن أعطاه مالا فلينفقه في الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. قال: ومن أنواع الشكر أن يحدث بها، لأن الله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. نقيض التحديث بها الإخفاء، من أخفاها فإنه لم يشكر الله عز وجل. يفهم منه أن من أخفى النعمة، من أنعم الله عليه مالا ولبس الثياب المقطعة ولم يتخذ مركوبا حسنا وأظهر الفاقة للناس، فهذا لم يشكر الله عز وجل. وصلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا عليه أسمال، يعني ثياب بالية، قال: هل لك من مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل مال الله آتاني، إبل وبقر وغنم. قال: فلترى نعمة الله عليك، يعني فليظهر ذلك عليك، وإظهارها شكرها، فيكون الشكر بلبس الثياب الحسنة وأكل الطيب من الطعام وتهيئة المركوب الحسن. لما نقول الحسن ما معنى يأخذ فاخر الثياب وفاخر المركوبات؟ لا، لأن هذا استعمال فضول المباح والتوسع فيه، هذا ما ينبغي. إنما معنى ذلك أنه إذا كان له ثياب حسنة ما يبغى ثياب مرقعة ومقطعة. ومن استطاع أن يأكل طيب الطعام تتقوى به على طاعة الله ما يبخل على نفسه وأهله في مثل هذا. ثم قال: ومن التحدث بها، ومن شكرها أن يتحدث بها. فإذا كان في مجلس وجرى حديث وجرت مناسبة فليذكر نعم الله عليه، وإن لم تجري مناسبة فليجر حديث المجلس إلى مثل هذا، فليقل: نعمة الله علينا بالإسلام، وأن جعلنا من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أنقذنا من أهل الأهواء، وما كنا مبتدعين، وما كنا كذا. ثم يرى كذلك نعمة الله عليه في ذلك اليوم، أن له معاملة عوكس فيها فسهلت عليه، وأن له كذا رزقه الله فيه ربحا جزيلا، وأن من نعم الله عليه أن شفى مريضه، فإن هذا التحدث من شكر الله عز وجل، ولا يكون التحدث من باب المباهات والكبر، فإن هذا يفسد الأجر والثواب، فإن مثل هذا يفسد الأجر والثواب. يقول فضيل بن عياض: كان يقال التابعي إذا كان قال كان يقال، أو التابع التابعين، أي هذا يؤثر عن كبار الصحابة أو عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون هذا القول. كان يقال أن من شكر النعمة التحدث بها. نعم، اقرأ ما بعده. قال: وسمعت فضيلا يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إذا كنت تقلب في نعمتي وأنت تقلب في معصيتي فاحذرني، لا أصرعك بين معاصي، يا ابن آدم اتقني ونم حيث شئت. قال: وسمعت فضيل يقول: قال الله عز وجل. هذا الأثر لا أدري من أين أتى به فضيل، لكن ينسب إليه هذا القول: يا ابن آدم، إذا كنت تقلب في نعمتي وأنت تتقلب من باب الاختصار، تحذف إحدى التاءين اختصار، أنت تقلب أي تتقلب في نعمتي، أي التقلب التصرف، أنت تتصرف، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي لا يغرنك أنهم يتصرفون بالفساد والعلو والسفر والذهاب والمباني وما إلى ذلك، فإن لهم مصيرا عند الله عز وجل. يقول كذلك: إذا كنت أنت تقلب في نعمتي ومع ذلك أنت تتقلب في معصيتي فاحذرني، لا أصرعك بين معاصي، يعني يأخذك وأنت في معصيتي، يا ابن آدم اتقني ونم حيث كنت أو حيث شئت. هذا قول مفهوم ومعناه صحيح، لكن لا أدري كيف أسند هذا إلى الله عز وجل، لعله بلغه شيء رضي الله عنه. وعن الحسن قال: بلغني أن الله عز وجل إذا أنعم على قوم سالهم الشكر، فإذا شكروه كان قادرا أن يزيدهم، فإذا كفروه كان قادرا أن يقلب نعمته عليهم عذابا. يقول عن الحسن قال: بلغني أن الله عز وجل، الصحابي إذا قال بلغني، التابعي إذا قال بلغني، معناه أنه حدثه من هو أكبر منه من الصحابة، أو حدثه من يعني وصله بلاغ عن الصحابة في مثل هذا. يقول قال: بلغني أن الله عز وجل إذا أنعم على قوم سألهم الشكر. أما سؤال الله عز وجل عباده بالشكر، أي أن الله طلب منهم الشكر على النعم، هذا ظاهر كتاب الله، كثير من الآيات الله عز وجل يأمرنا بشكر نعمه. قال: فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم، إذا شكروه كان قادرا، هذا التعبير يستعمل، العامة ما تفهمه، تقول فلان كان قادر على أن يفعل معك على ذلك، هذا التعبير يحتمل معنيين، أي أنه في استطاعته أن يفعل ذلك لأن غيره لا يستطيع، وإنما قال في حق فلان كان قادرا أن يفعل ذلك إما لأنه رئيس أو له أعوان. وإذا قيل في حق الله عز وجل كان الله قادرا على أن يفعل ذلك، لا يفهم منه أنه سبحانه وتعالى يفعل ذلك بمحال وتكلف ومشقة، كلمة قادر معناه أنه يفعل ذلك إذا أراد، كما قال سبحانه في حق يونس: فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، يوم ابتلعه الحوت، يوم ذهب عن قومه مغاضب ظن أن لن نقدر عليه، مو معناه ظن أننا لا نستطيعه، الأنبياء لا يظنون هذا الظن، عادي المؤمنين لا يظن، فضلا عن نبي من أنبياء الله، لكن كلمة ظن أن لن نقدر عليه، القدرة بمعنى إيجاد الفعل، كما تقول لفلان حين يمر بك هل تستطيع أن تنزل فتتعشى معنا، هل تقدر أن تناولني هذا المتاع وأنت بعيد عنه، معناه هل تفعل ذلك، تعلم أنه يستطيع يحمل هذا المتاع ويناولك إياه، ويستطيع أنه ينزل عن مركوبه فيتعشى معك حين تستضيفه، هل تقدر هل تستطيع، ليس معناها عندك قدرة وعندك استطاعة، إنما المراد هل تفعل، هل تفعل ذلك، فإذا قال كان الله قادرا على كذا أي أن الله يفعل ذلك. فيقول الفضيل فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم، فإذا كفروه كان قادرا أن يقلب نعمته عليهم عذابا. فليحذر الإنسان، لما قال الحسن بلغني أي عن الصحابة رضي الله عنه أن من لم يشكر الله على نعمه فإن الله يقلبها عليهم عذابا، من رزق ذرية ولم يعتني بهم ولم يحمد الله على ذلك وتركهم فإن الله قد يعاقبه بعقوقهم له، ومن أعطي مالا فلم يستخدمه في طاعته فإن الله يسلبه ويصرفه فيما هو مؤذن له. نسأله سبحانه تمام النعمة وألا يزيل علينا نعمة. اقرأ ما بعده. وحدثني بعض أهل الحجاز قال قال أبو حازم كل نعمة لا تقرب من الله جل وعز فهي بلية. يقول كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقرب من الله فهي مصيبة، والناس ليس هذا ميزانهم، قد يفرحون بما يعطون أو بما يحصلون عليه من متاع هذه الدنيا أو من باب من أبواب الشرف والجاه، كأن يتولى منصب أو يقربه مسؤول كبير أو يحصل له بعض الميزات في بعض الأماكن له من باب السلطة أو الجاه أو التصرف، فيفرح ويظن أن هذه نعمة، ويقول هذا ميزان النعمة أنها تقربك إلى الله عز وجل، وكل نعمة تحول بينك وبين الله عز وجل فهي بلية. هذا كلام صحيح، يزن الإنسان في هذا، كل نعمة لا تقربك إلى الله عز وجل فهي بلية، افعل هذا من خواص الإنسان من زوجته وولده وثيابه وطعامه وأمواله ثم ما بعد ذلك وبعد عنه، فإن لم تقربك هذه النعمة من الله عز وجل فهي بلية، وهو كلام حق. وعن عمر بن سعيد قال قال أبو حازم إذا رأيت الله عز وجل يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. يقول قال أبو حازم إذا رأيت الله عز وجل يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. إذا رأيت الله، رؤيا الله هنا مو رؤيا بصرية، رؤيا قلبية، الرؤيا نوعان، رؤيا بالبصر ورؤيا بالقلب، أي إذا علمت وتأكدت أن الله عز وجل ينعم عليك ومع ذلك أنت تعصيه فاحذر. هذا الكلام تنبيه للعصاة، لأن كل معصية لا تكون إلا بنعمة، إلا شرود عن نعمة، كل معصية ما تكون إلا شرود عن نعمة، فما شرب الخمر وزنى بالعواهر ودفع الغرامات رشوة إلا استخدم فيها أموال الله عز وجل ونعمه، وكل قول فيه نميمة وتفتيت بين الناس ووشاية وسعي بالفساد إلا واستعمل نعم الله عز وجل في الصحة والعافية وما أعطاه من لسان في معصيته. فالمعاصي إنما يتوصل إليها بالنعم. فيقول أن إذا رأيت الله عز وجل يتابع عليك نعمة وأنت تعصي، يتابع أن يتتوالى النعم متوالية، تفعل معصية ثم يأتي بعدها نعمة من نعم الله، ويفعل الإنسان معصية ويأتي بعدها نعمة. قال فاحذر العاقبة. تبصر بعد ذلك ما الذي يكون، قد يكون استدراج والعياذ بالله، قد يكون استدراجا ومكرا من الله بالعبد السيء. فإذا رأيت العبد يخوض في معاصيه ونعم الله تترى عليه لا يتعظ ولا يعتبر فليحذر، فإن الخاصم قريب منه. نسأله سبحانه أن يأمننا مكره. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال سمعت أبا علي الصاغاني بمرو يقول سمعت أبا رجاء محمد بن حمدويه يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت أبا معاق النحوي يقول سمعت أبا معاذ النحوي يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال أظهر لهم النعمة وأنساهم الشكر. قال أحمد بن حنبل سمع أبا معاذ النحوي يفسر هذه الآية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والآية التي في سورة الأعراف والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله، التكذيب بآيات الله التكذيب بالقرآن وعدم تصديقه وعدم التحاكم إليه وعدم اليقين بما أنزل الله على رسوله. والآيات كذلك الواضحات فيما أنزل الله على رسله من معجزات، فمن كفر وكذب بهذه يقول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فكل من كذب بحكم من أحكام الله ولم يعمل به فإن الله عز وجل يتوعده بهذا. نستدرجهم، السين للاستقبال وتأتي لمعنى التأكيد، سيحصل هذا، والأعلى أو إلى أسفل، درج هو صعود أو هبوط الله، وهذا الأصل فيه. وهنا معناه أنه يكيد بهم ويمكر بهم فيدعوهم فيتقدموا ويظنوا أن خطاهم على صعيد صحيح وأن خطاهم على موقع سليم، وهم لا يعلمون ما الذي يخفيه القدر وراء ذلك. هذا معنى الاستدراج، فيعصون الله عز وجل ويمدهم بنعم فيظن أنهم مقربون واصلون، وهذا أصحاب الغفلة. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ثم يقول سبحانه وأملي لهم، أي أني أمهلهم لا أخذهم سريعا. ولذا يأتي الإنسان صاحب المعصية فيكابر فيمهله الله عز وجل فيتمادى في طغيانه وتكذيبه، فيعطيه الله من النعم زيادة حتى إذا تمكن من الطغيان ونسي أن الله عز وجل قادر عليه أتاه من حيث لا يشعر. والإنسان حين يؤتى، نسأل الله العافية والسلام، بعذاب في زمان لا يتوقعه كنوم وسط الليل أو بعد الظهيرة، أو أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون وهناك ضحى وهم يلعبون. فهذا من مكر الله وكيده، معنى مكر الله وكيده، افهموا هذا المعنى. المكر والكيد ألفاظ تستعمل في القبيح وتستعمل في الحسن. المكر والكيد ألفاظ تستعمل في القبيح وتستعمل في الحسن. لما كانت تستعمل في الوجهين لا يصح أن تكون من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى لا تستعمل إلا في وجه واحد، في الحسن فقط. واضح هذا؟ أسماء الله كلها حسنى. ولذا كلمة الخالق لما كانت تستعمل في حق البشر وفي حق الله عز وجل وهي حسنى، جاز أن تصف الخالق، تقول فلان يخلق كذا، والخلق بمعنى التقدير، بخلاف البر والتصوير والإبداع، فإن هذه من خصائص الرب عز وجل. ما تصف العبد أنه يبرأ برأ كذا، ولا تقول أبدع كذا، ولا تقول صور كذا، ما يمكن، لهذه من خصائص الرب عز وجل. لكن خلق قد تكون من خصائص المخلوق وخصائص الرب، فيوصف بها الرب عز وجل ويوصف بها المخلوق، فإذا استعملت في حقه سبحانه فهي حسنة، وإذا استعملت في حق العبد فهي قاصرة. أما الكيد والمكر فتستعمل قبيح وتستعمل سيء. المكر والكيد متقاربان، ومعناه استدراج الإنسان إلى طريق أو مكان يظن أن فيه المأمن فيقع في مهلكة. والأصل أن العباد يكيد بعضهم بعضا من باب الانتقام، لأنه يعجز أن ينتصر عليه على وضح النهار، ويستعجل ويعجز أن يواجهه مواجهة فيأخذه على غرة فتقول فلان كاد بفلان. أما كيد الله عز وجل فليس كذلك، لأنه لا يكيد إلا كيدا حسنا، ولا يمكر إلا مكرا حسنا، بمعنى أن هذا المكر إنما ينزل بمن يستحقه، ولا يفعل إلا بمن يستحقه، ولا يفعله عجزا كما يفعله البشر، لأن البشر عجز أن يأتي بفلان على واجهة، لأنه يعرف سيقاوم، والمقاومة تؤدي إلى خسارة فيفكر طريق آخر. والله عز وجل إنما يحقق مراده بكلماته، فلا يعجزه شيء، فإذا كاد إنما هو من باب شدة العذاب والإيلام، ولا يوقع إلا على من يستحقه. فلذا ما يوصف الله بأنه ماكر وكائد، لا سبحانه وتعالى، لكن يخبر عنه من باب الخبر، هذا يجوز، يقول كاد الله بفلان، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. كاد ليوسف لأن يوسف عليه السلام يعجز أن يأخذ أخاه أسيرا عنده، لكن الله عز وجل ألهمه أن يجعل الكيل في متاع إخوة يوسف، وينادى عليهم أيها العير إنكم لسارقون، فرجعوا. إيش تفقدوا؟ ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. الذي يأتي بهذا الصواع، هذا المكيال، فإن له عند الملك جائزة أنه يعطيه من الطعام والميرة ما يحمله بعير، وأنا كافل بأن الملك يحقق ذلك. فلما جاء أقبلوا فتشوا متاعه، فلما فتشوا المتاع ما بدأ أبو يوسف، بدأ بأوعية أخيه نفيا للتهمة وإبعادا للظن غير الحسن، حتى إذا وصل إلى يوسف حتى إذا وصل إلى أخيه بنيامين وفتش متاعه وجد المكيال فيه، قال هذا هو السارق. طيب، قالوا فما جزاؤه إن كنتم صادقين؟ إن كان هذا هو السارق إيش كن جزاؤه؟ قالوا عندنا في دين الملك في مذهبنا أن من سرق شيئا مما يخص الملك ويكون أسيرا يأخذه الملك فهو جزاؤه، يأخذ هذا السارق ويكون عنده رقيقا أو مملوكا أو ما إلى ذلك. لو خطط يوسف برأي ما استطاع أن يأتي ببنيامين بصورة لا ظلم فيها، لكن هذه لا ظلم فيها، كاد الله له. واضح هذا؟ وكذلك لما قال إن كيدكن عظيم، ووصف امرأة العزيز لأنها كذلك لها كيد، والشاهد أن الكيد والمكر في حق الله من الصفات من الأفعال الحسنة، فيخبر بها عن الله عز وجل ولا يوصف بها الله عز وجل. فهذا الذي يتقلب في معصية الرب عز وجل فإن الله يكيد له ويمكر به، يغدق عليه النعم حتى إذا اطمأن وظن أنه لا يؤاخذ ولا يعاقب جاءته عقوبة الله من حيث لا يشعر، وهذه تكون شديدة قاصمة، هذه تكون قاصمة شديدة. لذلك النائم منتصف الليل ثم يأتي الإسعافات والونانات، وإذا الحريق مشتعل في الشقة ويظهر فيه عيال وأموال، نسأل الله العافية والسلامة، أو يحدث زلزال كما يحدث، إنما يحدث قبيل الصبح أو بعد الظهيرة والناس مطمئنين نائمين، هذا الذي نسمعه. وكذلك الفيضانات تأتي على أصحابها ليلا وهم نائمون، هذا من مكر الله وكيدهم به. أكثر الجرائم وأكثر الفواحش، وأمنوا مكر الله عز وجل فكادهم الله فأتاهم من حيث لا يحتسبون، وأملي لهم أمهلهم في ذلك، أغدق عليهم النعم. إن كيدي متين، متين يعني قوي، إن كيده سبحانه قوي لا يضاهيه كيد مخلوق. ولذا الإنسان في بعض دعائه يقول اللهم إنا نعوذ بك من أن نأمن مكرك، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال فإذا كفروا كان قادرا على أن يقلب نعمته عليهم عذابا. نعم. وعن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك له منه استدراج. ونزع بهذه الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الأئمة المتقدمون وصححه بعض المتأخرين. يقول عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد، أضيفوا هذه الكلمات هكذا في المسند، يعطي العبد على معاصيه من الدنيا، يعطي العبد على معاصيه من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه، يعطيه من الدنيا ومعه المعاصي وهو مقيم على معاصيه، فإنما ذلك له منه استدراج، يستدرجه أي يطلب منه أن يتقدم قليلا قليلا مع أمن. ثم نزع بهذه الآية، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الآية يتلوها، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به، أي هؤلاء القوم الذين أرسل الله إليهم رسل، ولقد أرسلنا رسلا، ولقد أرسلنا إلى رسل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. الله عز وجل يخبر أنه أرسل إلى أمم، فأخذهم بالشدة بالفقر وأخذهم بالمرض، فما تضرعوا ولا استكانوا إلى الله عز وجل، ما رجعوا إلى الله عز وجل. فلما أتاهم بالشدة والبأساء وما رجعوا فتح عليهم أبواب الدنيا، فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما وعظوا به على ألسنة الرسل، فتح الله عليهم أبواب الدنيا فجاءتهم الدنيا، فتمتعوا ونسوا الله عز وجل، ففتحنا عليهم أبواب كل شيء من خيرات الدنيا ومتاعها، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يدرون ولا يعرفون أنه يحصل لهم عذاب. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الإبلاس شدة الحزن مع اليأس، ولذا اشتق إبليس من هذه الكلمة. أبلس بفلان إذا أخذه العذاب بغتة، فرأى النكال الشديد فأصابه من الغم والحزن ما الله به عليم، ما استطاع أن ينطق بشيء، يسمى فلان أبلس. ويقال فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هكذا استنبطها صلى الله عليه وسلم، قال: إذا رأيت الرجل يتنعم في نعم الله عز وجل وهو يعصيه فإنما هو استدراج، ثم تلا هذه الآية. نعم.